يوم او كذا وتغلق الدوش مثله كما يوسوس الشياطين الى ان ينهزم الرجل ويستسلم ويعني يربح. قد ترى المراه تقوم بالوان من الاستقبالات التي لا يسرها الاسلام ويضعف الرجل ويوافق ويكون فيه هدم للاسره. فهذا انتكاس للامور، هذا قلب الاوضاع ان تبقى المراه يعني هي المسيطره على الرجل. يمكن ان نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الكلام على امارات الشعر: ان تلد الامه ربتها، يعني ينقلب المخدوم خادما والخادم مخدوما، ان تلد الامه ربتها. ليس الكلام في القوامه معناه ان تخشيه المراه تلغى، لكن القوامه جعلها الله سبحانه وتعالى للرجل في حدود شرعه. فلا شك ان القوامه يعني هي عمليه تنظيميه وليست عمليه استبداديه او استعباديه كما يزعم اعداء الله عز وجل واعداء المراه على الحقيقه الذين يزعمون انهم انصارها. فمهما يكن من امر فلا شك ان الغاء شخصيه الرجل اكبر خطرا واعظم اثرا. من جهه اخرى قد تطغى مشاعر الامومه الحانيه والاغوه المشفقه، يعني اذا كان المشكله احيانا ان يكون الموضوع لا مبالاه، نجد مبالاه لكن بصوره مرضيه خاصه في ما يسمونه الحمايه الزائده. فقد تطغى على الام مشاعر الامومه الحانيه او على الابي مشاعر الاغوه المشفقه وتتعدى حدودها. وإذا هذا الفيض من العاطفة والسيل المتدفق من الحنان والميل السليم لاسترضاء الولد وإدخال السرور عليه، وقف الإسلام وقفة المنبه الكادح، يعني لكل شيء حدود. فهذا الحنان وهذه العاطفة قد تنسيان الأب مهمته في التوجيه والتربية، فينقلب عندئذ إلى منفذ لأوامر الأطفال الصغار. الأرض يفلت منه الزهر تماما، بحيث يعني يبقى وظيفته هي عبارة عن منفذ لأوامر الأطفال الصغار. فالولد ملك في البيت، ما يأمر به أيا كان يسمع ويطاع، حتى لو قرب ميزانية المنزل لأنه يريد لعبا من المحل الفلاني ترقاه ورماته في الطريق، أو يريد مثل قريبه أو مثل كذا. فيعني ينقلب الأرض ويتخلى عن التاج الذي وضع الشرع على رأسه ويصبح هذا التكت أو قراءة الطب، ويصبح وظيفة الأب هي أنه ينفذ أوامر الأطفال الصغار ويسارع في تحقيق رغباتهم، مع أنهم لا يعرفون من الحياة شيئا ولا يدرون ما ينفعهم ولا ما يضرهم. فكثير من أجيال المسلمين اليوم لم يجدوا في والديهم إلا الحنان المحض أو الإهمال اللامبالي. يعني هذا هو التطرف، الأخذ من أطراف الأمور، إما إغراق بالحنان بصورة فيها تطرف وغلو، بحيث أنه يصل إلى أنه الولد يمكن الإمامة ويوجهه مهما طلب، خاصة في بعض الأسر المطلقة التي عندها يسار، فيربط طفلا في فلوس تبني نفسك عليه، فيظل مهما أمر يقول الأبوان سمعنا وأطعنا يا مولاي. واضح. على الجانب الآخر، مع أن هذا طفل صغير لا يدرك عواقب الأمور ولا هذه الأشياء، لكن يعني يحصل هذا قلب الأوضاع أن المرؤوس يصير هو الرئيس. نعم. على الجانب الآخر قلنا الإهمال واللامبالاة بالأولاد، إما بيكون أحيانا وغالبا من الأب بسبب انشغاله بالرزق أو سفره للخارج كي يجلب لهم المال، أو احيانا يسافر الاب والام، نعم الاب والام يسافروا في الخارج ويبقى الاطفال ضحيه للضياع واصدقاء السوء وغير ذلك من يعني المفاسد. نعم. فلا شك ان هذا التطرف في ناحيه الحلال المحض الزائد او في الجهه الاخرى الاهمال واللامبالاه المطلقه راينا اجيالا فيها البيوعه والضعف والانهزاميه واللامبالاه. قد كان الدكتور محمد الصباط حفظه الله تعالى تعليق على هذه النقطة، يقول حفظه الله: سمعت من الأستاذ مالك ابن مريم رحمه الله أن رجلا جاء يسترشده لتربية ابن له أو بنت ولدت حليفة، فسأله كم عمرها؟ قال فات كالفطار. وقال كنت أظن في هذا الأمر أني مبالغ، ثم عندما نظرت وجدت أن ما قلته الحق، وذلك أن الولد يبكي فتعطيه أمه الثدي فيم طبع في نفسه أن الصراخ هو الوسيلة إلى الوصول إلى ما يريد، ويكبر على هذا، فإذا ضربه اليهود بكى في مجلس الأمن، يظن أن البكاء والصراخ يوصله إلى حقه. أي نعم. طبعا بعض الناس أحيانا تسمع هذا الكلام وتخطئ في تنفيذه، كل هذا الكلام له ضوابط، يعني هو كلام صحيح بلا شك، وهو أن اللغة، بس لازم نلاحظ أن الطفل اللغة الوحيدة التي يستطيع بها التفاهم مع المخاطبين بها البكاء، واضح؟ فبعض الناس تاخذ الكلام بطريقه عمياء ويمتنع تماما، ما دام بيبكي يبقى انا عاقبه لسه طبيعي من شهر شهرين، انا عاقبه ان لم يبكي يبقى لا، عشان يعرف ان ايه ان المفروض ان هم العياط او البكاء مش هو طريقه الحصول على الحقوق، لا الطعام حقه، وهو ما يستطيع ان يقول لك اريد ان ارضعك، هل الطفل يستطيع ان يقول هذا؟ هذه هي لغته، اللغة هذه هي وسيلة تساعي عبر بها عما في، والبكاء ده أنواع، يعني الطفل الرضيع يعني بكاؤه ممكن نقول 10 أنواع من البكاء، بكاء بسبب المغص، بكاء بسبب الجوع، بكاء بسبب الحر، بكاء يريد أن ينظر وتزال عنه القاذورات، أسباب البكاء كثيرة، أي ألم عنده مستوحش. فإذا اللغة الوحيدة هي لغة يعني واحدة بكاء، لكن دلالتها تختلف. طبعا الأم التي تكون يعني عندها خبرة تربوية عالية تستطيع أن تميز كل نوع من أنواع البكاء، تعرف هذا بسبب المرض، هذا بسبب الجوع، هذا بسبب الحر، وهكذا. فالشاهد لا نريد أن أحد يلتقط يعني جزءا من سياق الكلام ثم يطبقه بطريقة خطأ، لأن بعض الناس كان يريد أن يطبق هذا الكلام بهذا الطريق، فيمنع الأم من إرضاع الطفل الرضيع أن هو جائع ويريد أن يأكل، فيمنعها يقول لا علشان ما إيه، علشان ما يتعودش إن كل ما يبكي البكاء هو الوسيلة للحصول على ما يريد، هذا يعني ينبغي أن يفهم في الإطار الصحيح كما سنفصل ذلك إن شاء الله تعالى فيما بعد. عندما كان الرجل في سابق الأيام مسيطرا على البيت كانت جدته وصلابته تخففان من نيل الوالدة وتكففان من تدليلها الأولاد. أما بعد أن استنوق الجمل في كثير من الأوقات، استنوق يعني صار الجمل ناقة، وأصبح رجل في بيوت هذه الأوقات لا مهمة له إلا القيام بالخدمات وجلب الأغراض والحاجيات ودفع الفلوس والنفقات، ولم يعد يملك من أمر بيته إلا اليسير التافه، كان هذا الجيل المائع المنهار. وذلك لابد وظيفة أساسية للمرأة المسلمة أنها تحافظ على وضعية زوجها وأبو أولادها أمام هؤلاء الأولاد، لابد أن يعني تحفظ له وضعيته، لأن إذا حاولت هدم هذه الوضعية الجميع سيدفعون الثمن، الزوج والزوجة والأولاد. فحينما تريد أن تنتقل مثلا من الأب بأنها تشوه صورته أو تنقص قدره وتظن أنها سوف تفوز بحزب الأولاد والحياد إليها، لا، هذا يفقدها سلاحا في غاية الأهمية وضروريا لصيانة هؤلاء الأولاد. إذا غاب سلطان الأب وضعف سلطانه على الأولاد لا شك أن هذا ثمنه فارح. من هذه الأمور أيضا السبل المتراكم، فقد أصبح رب الأسرة في معظم الأحيان عاجزا عن أن يجد الوقت الذي يجتمع فيه بنفسه أو بأفراد أسرته يوجههم ويحدثهم ويستمع إليهم، حتى إن زوجته لا يتاح لها أن تجلس معه وتتفاهم معه على الخطة الرشيدة التي يجب أن يسير بموجبها أفراد الأسرة. كما قلنا من قبل لابد من وجود سياسة تربوية موحدة بين الأبوين، كل اتفاق على أمور أساسية جدا لمصلحة الأولاد، حتى لو كان بينهما خلاف ما ينبغي أن يظهر أبدا أمام الأبناء، لابد خلاف الأبوين يكون سريا ومكتوما ولا يطلع عليه الأولاد. لابد من اتفاق على التكامل في الناحية التربوية، فالأب يأمر بشيء فالأم تأمر بعكسه، فيحتار الطفل بين الاثنين مثلا، او الام تعاند الاب امام الاولاد حول ان تكسر كلامه وتفرق يعني توجيهاته، هذا كله يدفع ثمن الاولاد ولا مخرج منه الا الاتفاق على اساليب تربويه معينه تدور على يعني التنسيق والتكامل بين الطرفين. الان الرجل في الصلاح يسارع الى عمله الدنيوي ولا يعود الا يعني متاخرا ياخذ قسطا من الرحم، عاد من العمل المتاخر قسط من الرحم. طبعا خلال هذه الفتره تمنع الحركات والهمسات، لا يستطيع احد ان يتكلم معه، ثم لا يعود في المساء الا في ساعات متاخره من الليل ليجد اهل البيت نياما. والتعريف طبعا كلكم تعرفونه، بعض الاباء بيستعملون فيه مثل الايه؟ الفندق او المكمل. البيت بالنسبه للاب هو عباره عن فندق، يعني ياتي ليبيت فيه ثم في الصباح ينطلق ولا علاقه له بالعمليه يعني اكثر دوله. فيعود في المساء ليجد الاولاد نياما ويمشي في الصباح ايضا حينما يستيقظ هو من النوم. فلا شك هذا الوضع لو كان مستنكرا من عموم الناس فانه من المتدينين اسد، واللوم لهم اكثر. لماذا؟ لان هذا الاخ المتدين سيجد نفسه بعد مده بمرور الزمن سيجد نفسه في واد وزوجته واولاده في واد اخر، يريد اولاده ويحلم ان اولاده يكونوا متدينين، هيجي منين في الزمن؟ بهذه الطريقه من اين ياتي؟ لابد ان يكون لك في توجيه وتربيه وتخطيط واداب ومعاونه. اما ان مجرد الاماني فليس بامانيكم، هذا شيء طبيعي. ويجي بعد كده الأب يشكو ان ابنه منحرف مع الاولاد ويفعل كذا وكذا او لا يصلي او الى اخر هذه الشكاوى. طيب من اين تاتي؟ يعني هل ستاتي في من السماء تنزل عليه هذه الاستقامه ام لابد من الاخذ يعني بهذه الاسباب؟ فبمرور الوقت تزداد القوه والفجوه بين الطرفين. لا شك يعني انه سيندم ولا ساعة من ذا. وهذا الشغل لم يقتصر على الرجل، بل شمل في بعض الأسر المرأة التي تترك بيتها سحابة النهار وتكل تربية أبنائها وإعداد بيتها للخادمة، فيكون من ذلك الضياع الثاني. إن الخادمة وحالة الخارع وحالة الملاجئ الإيواء اللي بيسموها حمامة أو هذه الأسماء، لكن هي إن أماكن إيواء مجرد إيواء. هل ممكن أن يقدم للطفل من الرعاية في هذه الأماكن عسر ما صار ما تقدمه الأم في البيت؟ لا يمكن أبدا. فالشغل متنوع وأكثره في الدنيا والكسب، غير أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع الشغل كما يقول الأستاذ الدكتور الخضراء حفظه الله تعالى. لكل أشغال ناس كثيرة ومتنوعة، وهي التي تنهم عن العملية التربوية وبالتالي تؤدي إلى اتساع الفجوة بين الآباء وبين الأبناء. يقول غير أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع هذا الشغل، وهو ما يكون للدعوة وإصلاح الناس، وذلك خطأ في تطور الدعوة والعمل فيها. والمرء مطالب بأن يفلح أهله أكد المطالبة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا الإهمال لأهله سيوقعهم في الانحراف والمخالفة. الانحراف الكامل بوظائف الدعوة وهو مبنى هذا الخير، لكن في هذه المنطقة بالذات إذا كان على حساب الفروض العينية المتعينة عليه من توجيه أولاده والحفاظ على دينهم يدخل ضمن المشاغل المدمرة، إذا كان على حساب الواجب العيني الذي إذا قصرت فيه لن يكون به خيرك، في حين الآخرين الأبعد منك من الناس يمكن أن يقوم غيرك بواجب الكفاية في دعوته. نعم. فحينئذ حينما يحصل هذا الانفصال بين الأبناء وبين الزوجة وبين الأولاد من جانب آخر وبين الأب من جانب آخر، فقد لا يستطيع أن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقال له: إن كنت صادقا فأصلح بيتك. ويكون هذا الوضع الخاص مضعفا لتأثيره في الناس، لأن معنى القدوة يفوت بوجود مثل هذا الوضع، ويكون ذلك في سببا في أن يتعكر صفوه وتتنغص عليه نزاته، وفي أن تتولد فيه عقد وتواجهه مشكلات قد تحول بينه وبين الاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يوفي الأستاذ الدكتور محمد الصباط حفظه الله تعالى الزوج الحبيب أو الزوج العروس، فيقول له: لا تستغل طويلا عن أهلك، واعلم يا أخي أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما إذا كانت المحادثة تسير في طريق هادئ وتسعى نحو قصد محدود. أن بعض الناس إما أن يخرج البيت مع خاصة الدعوة مع إخوانه أو الناس الذين يتعاون معه في الدعوة، وإما إذا عاد إلى البيت يعود به إلى البلد، وكل هذا على حساب رعيته التي يعني رعايتها متعينة عليه وحكم لازم واجب بلا توازن بين الحقوق والواجبات. هذا التوازن الذي أرسى قواعده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حينما قال: فأعطي كل ذي حق حقه. توازن بين الواجبات، فالإنسان له عدة صفات، فهو أب ومسلم مطالب الصلاة والصيام والزكاة والحج وطلب العلم إلى آخره، وداعية مطالب كذا وكذا، وزوج في حقوق للزوجة، ومزور في حقوق لضيوفه، وأب في حقوق لأولاده، وحقوق لربه عز وجل، وحقوق لصحته، وهكذا. فأعطي كل ذي حق حقه، ولا يعني تعطي البعض وتترك البعض، فأعطي كل ذي حق حقه. فنظرة لبعض الناس لأن الجلوس مع الزوجة لتوجيهها ومحادثتها ويعني تعليمها ونحو ذلك، هذا وقت رائع، هذا وقت رائع، وكثيرا ما ينبع من مشكلة موجودة في مجتمعنا وفي تقاليدنا، ويكمن وراءها كثير من المصائب الاجتماعية، وهي مشكلة احتقار المرأة. احتقار المرأة، بعض الناس تربى على أن المرأة كيان محتقر، لا كرامة ولا شخصية ولا قيمة لها، ويتداولون في ذلك بعض الأشياء لم تصح، ليست من جنينة حكاوي موجودة في بعض كتب الأدب، لا هي آية ولا أحاديث، بل الأحاديث انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق رجال، إنما النساء شقائق رجال. فمع ذلك نجد الاحتقار العميق في المرأة والتكبر على المرأة والنظر لنظرة ازدراء مما يعكس ينعكس في الاهتمام بها، لأنها لا تستحق أصل الاحترام أو المعاملة الكريمة أو المجاملة أو غير ذلك. نسمع أشياء يعني فظيعة جدا من بعض الناس في معاملته لامرأة، يرى أن الإحسان للمرأة بالكلام الطيب مثلا هذا متناسب مع رجولة، يرى كده ده طعم في الرجولات، إزاي يكلم المرأة بنفس، ويقول أن ذلك تذلل لها وهو المفروض يكون ثانية خلف السحاب، كيف يعني ينزل إلى مستواه. ونفي أن الرسول عليه السلام لما راعى سترة المرأة في هذا الجانب بالذات جعل الكلمة الطيبة صدقة، صدقة يثاب عليه، بل أعظم من ذلك وأكبر، قاله: خير مؤدب وخير معلم عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم، حينما قال: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث، جعل منها حديث الرجل إلى امرأته، يعني بمعنى أنه يمكن أن يكذب عليها ويثاب. كيف هذا؟ مع أن الكذب هذا يعني من الكبائر، من أكبر الكبائر. ليس المقصود بالكذب أن تخبر بشيء مثلا أو تساعد بشيء ثم لا تأتي به، لكن هو المقصود به المجاملة التي لا تكلفك شيئا سوى أن تخرج كلمة طيبة فقط، ماذا سوف تكثر؟ فالحقيقة الذي يمنع من الإحسان إلى المرأة بالألفاظ الحسنة أو الكلام الطيب غالبا ما يكون الكف، وهذا الشعور الكامل الراسخ في نفسيته وهو احتقار المرأة والذرائع الذي يكون ربما تشربه يعني من يعني تربيته أو الجو المحيط به في تنشئته أو مصادر ثقافية معينة شوهت عند هذه المفاهيم، أو كما قلنا أشياء تنشئ الإسلام وليست من الإسلام، كمثلا زعمهم الحديث الموضوع المزعوم: شاوروهن وخالفوهن، شاوروهن وخالفوهن، يعني شاور المرأة شوف بتقول ايه وامشي للسكة الثانية. طيب كيف هذا؟ ما اكثر ما تشير المرأة بقول يزن عشرات العقول من الرجال، كما حصل حينما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمسورة ام سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة الحديبية، شاورهن وخالفوهن. مثلا اسعار الحقيقة يعني سيئة وبذيئة ما نستطيع ان ننطق بها، لكن كثير من الاشياء موجودة في التراث كلها تحسير للمرأة، تحسير المرأة واهدار لحقوقها ولكرامتها، وانها الكيان يعني كقطعة اساس زي قطعة اساس في البيت، واضح؟ وان ينبغي ان تتلقى الاهانة تلو الاهانة ولا تنفعل بذلك ولا تتأثر في تستشكى وهي امرأة مستقرة ولا كرامة. فأقول يعني إذا كان النبي عليه السلام أباح لرجل الكذب في حديث الامرأة، لا معنى الكذب ليس معنى أن يعد وعدا فيخلف أو يكذب في شيء خارج هذه الدائرة التي سيشير إليها، وهي دائرة المجاملات. دائرة المجاملات يعني ممكن كلمة المجاملات احنا أحيانا بنسمها خطأ، مثل تصور المجاملة بشيء يعني أقصى درجات أن يكون مستحبا مجاملة، لا المجاملة قد تكون واجبة فريضة في بعض الأحوال. أليس رد السلام مجاملة وهو واجب؟ رد السلام وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها، فهذه مجاملة داخلة المجاملة، لكنها حكم شرعي واجب، تسمية العاطف مجاملة اجتماعية لكنها واجب عيني، وهكذا. يعني موضوع المجاملة لفظ واسع، قد يكون فيه واجبات وقد يكون فيه مستحبات وقد يكون فيه يعني مباحات. فمجاملة المرأة خاصة، وهذا أمر خطير جدا، الرجل إذا كسب زوجته إذا كسبها هذا في مصلحته هو، لأنه يستطيع أن يتعاون معها على تربية أولاده تربية حسنة، ويستطيع أن يؤمن بيته من الزلازل التي تهدد استقراره. فمن السياسة ومن الكياسة المداراة والتلطف والمجاملة حتى لمجرد المصلحة. وإن كان مثلا يعني دائرة هذه المجاملة كما كنا في أشياء تدخل تحت إطار الكلمة الطيبة وفي نفس الوقت لا فيها إخلاف وعي ولا فيها تزيير ولا فيها أي شيء منها، وهي دائرة المدح كما يقول الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن ثناء. فطرة المرأة لا تحب أن تمدح، فالشرع راعى هذا الجانب، فطرة المرأة تحب أن تتزين فاستثنى لها الحرير واستثنى لها الذهب، هذا كل مراعاة لهذه الفطرة. الحرير والذهب حرام على الرجال، مباح وحلال للنساء، فهذا مراعاة لهذه الفطرة. إباحة اللعب مراعاة لفطرة الأمومة التي تبدأ تتنبأ منذ الطفولة الباكرة، مباح للطفل أن تلعب مع رائحة النار حتى تغذى فيها هذا الشعور. ألم يقل الله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ إشارة إلى طبيعة المرأة وهي طفلة صغيرة، ممكن طفلة ما بتكون لا شافت ملتزمين ولا خالطت ناس غير ملتزمين ولا كذا ولا كذا، وتجد تلقائيا تحس تقف أمام المرآة، تقف أمام المرآة وتصرخ وتغير الملابس وتلبس كذا، وتريد أن تسمع الثناء على أنها جميلة أو أنها تلبس ملابس جميلة وكذا وكذا. فهذه مراعاة لهذه الفطرة، فرع أباح للرجل أن يكذب في مجاملته امرأته كأنه يحبها كذا وكذا، وأنه العاشق المولى وأنه كذا. ما الذي سوف يخسره؟ هو سوف يكسب كثيرا جدا، لكن لن يخسر شيئا، وإذا ركب رأسه وعاند يدفع هو الثمن، لأن سوء العلاقة حتما سينعكس على تربية الأولاد. كلما كسب زوجته كلما كانت الثمرة حسنة جدا في حق الأولاد. فالمجاملة بأن الطبخ مثلا أنه أحسن طبخ في العالم، وان يمكن ان يعني ما لكم تضحكون، فمدح الطبيخ مثلا، مدح الملابس، مدح السك وهكذا، هذا كله مما يباح الكذب فيه، ويرجى ان تتابع في ذلك. فيعني هل هناك تقدير من نفسية المرأة اكثر من هذا؟ ومع ذلك نجد يعني هذه الحواجز بسبب ما ذكرناه من شعور الكذب. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس. فكيف يتنزل من عليائه لهذا المخلوق الحقير الذي هو في نظر هو الأول؟ قد لا يكون حقير، لكن سلوكياته تنبئ عن شعور كامل في قلب احتقار المرأة وإهدار يعني كرمته. فالشاهد ان الرجل ينبغي ان يجتهد يجتهد. هل تعرفون ان يعني العلماء حينما تكلموا عن العشق ذكروا ان هناك عشقا مباحا وهو عشق الرجل امرأته، والعشق هو فرق المحبة، فرق المحبة، لان الزوجة يباح عشقها لان السبيل اليها متيسر شرعا بخلاف الاجنبية، فهذا يكون بلاء الدين والدنيا وبلاء للدين والدنيا. لكن الزوجة، ولذلك قال عليه السلام لم يرى للمتحبين مثل النكاح اكثر حل، اذا حصل مثل هذا الاشيء فلا حل الا الزواج. فالشاهد من هذا يعني كله ان العلماء ذكروا ان عشق الزوجه هو العشق المباح، لانه لا ضرر فيه، لا يوصل الى حرام ولا الى خلوه محرمه ولا كذا ولا كذا ولا ريبه، وانما هو حلال. والشريعه اتخذت كثيرا جدا من الاجراءات التي توصل العلاقه بين الزوجين. نعم. فاذا يعني يقول الدكتور الصداق حفظ الله تعالى: لا تنشغل طويلا عن اهلك، واعلم ان الجلوس الى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما ولو تأملنا الحديث الحالات التي اميح فيها السمر بعد العشاء، طلب علم او مؤنسه ضيف او محادثه اهل ان يؤلف زوجته بالحديث معه، هذا من الاستثناءات، استثناء السمر المباح احيانا. كذلك كما يأتي في الحديث أيضا: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو أو سهل، إلا أشياء ذكر منها وملاعبة الرجل امرأته. واضح. فجعل هذا ليس من اللغو الباطل، وإنما هو يعين على الحق ويعين على يعني العتاب. فيقول الدكتور الصباغ حفظه الله تعالى: اعلم أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما ان كانت المحادثه تسير في طريق هادئ وتسعى نحو قصد محلول. طبعا بالذات حديث العهد بالزواج، لان يعني يحتاج نوع من الالفه اولا في المراحل الاولى. والشرع ايضا لم يؤمن هذا، الم يخطط الشرع للمراه اسبوعا كاملا يلازمها زوجها اذا كانت ذكرى؟ فلا يذهب لزوجات الاخوات ان كان يعني عنده اكثر من زوجه في خلال الاسبوع الاول من الزواج. لماذا؟ ليحصل هذا الاختلاف وزوال الوحشة بينهما في هذه الفترة. حتى وصل بعض الناس يغالون في فهم هذا الحكم ويظنون أنه أيضا لا يخرج بطرق الجماعة، فهذا غلو. المقصود يعني لا يخرج بالمبيت أساسا المبيت. نعم. يقول: إنك بذلك تفهم زوجك وتطيق لها أيضا أن تفهمك، وهذا الفهم هو الخطوة الأولى للمعاشرة الحسنة. وكم رأينا في واقع الناس أزواجا يقضون العشر والعشرين من السنين ولا يفهم أحدهما الآخر، وكان ذلك سببا من أسباب النكد والشقاء. إنك يا أخي بجلوسك إلى أهلك ومحادثتك إياها تفتح المجال لك لتقنعها بكثير من آرائك التي تبدو غريبة عليها بادئ الأمر. والكلام أول مرة برضو عملية إيه؟ يأتي الشخص يشتكي إنها لا تريد أن تلتزم أو تقصد في كذا وكذا، حينما تسأله ما الدور الذي قمت أنت به كي توجهها وتحدد إليها الحق كي تنقدر إليه، ما تجد شيء، أو تجد واحد بس عايز إيه يعذر نفسه، كلمتها ومستجبتها فقط. أما تلويد أسليب الدعوة، الترفق، التلطف، الكلام بالمعروف بالتي أحسن، هذا لا يعني اثر له ولا وجود له. هو يريد البيت كما قلنا قبل مثل السكن العسكري، اوامر ضابط وجندي، ضابط وجندي فقط، يريد ان يامر وتسمع وتطيع. يعني قد يمكث الزوجان يعني مده طويله من السنين ولا يفهم احدهما الاخر، ويكون ذلك سببا من اسباب النكد والشقاء. يقول: الكلام اول مره لا يترك الاثر المطلوب ولا يلمس الانسان نتيجته، ولكن التكرار وحسن اختيار الوقت المناسب والاسلوب المناسب في عرض الفكره وضرب الامثله الكثيره لا بد من ان يترك اثرا كبيرا في الانسان. واعلم يا اخي ان الحديث الطويل الهادف غير الممل والمؤانسة المهذبة

حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته. نستفيد من هذا القدر. أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.